كتفك عاكتفي رقصني نكفي نكفي خلي كتفك عاكتفي رقصني نكفي نكفي صدقني يا ابن الحلال شو بدك بالقيل وقال صدقني يا ابن الحلال شو بدك بالقيل وقال خلي قنديل العزال ليلي يبقى مطفي خلي خلي خلي كتفك خلي كتفك عاكتفي Yeah.